يسأل عن السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره. هذا يحتاج إلى تأمل. الصدقة الجارية هذه تجمع في قبره في إذن وقف الله وقفه في أجره يجيله مثل صدقة ألغاها له بعض أقاربه وغيره مثل علم علمه الناس فيبقى له أجره فيما علم الناس القرآن أو علم الناس مثل أشياء وقفها من المصاحف أو كتب اشتراها ووقفها وزعها للناس عليها أجرها وهكذا كل شيء له في أسباب فعله لله وبقي يكون له أجر. إذا ليست منحصرة في سبع ما أذكر الحصار السبع هنا أذكر أن هناك الحصار السبع. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.